الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد وبعد. فمن موارد رحمة الله تبارك وتعالى بعباده ما ذكره الله عز وجل فيما سمعنا من الآيات من أنه يتفضل على عباده الذين كانوا على دين غير الإسلام ثم هداهم الله بهذا الدين العظيم لئلا يضيع عليهم ما كانوا قد عملوا وهم على غير الإسلام، بل امتنح الله عز وجل أولئك الذين كانوا على أديان أقوامهم متبعين أنبياءهم الذين أرسلوا إليهم، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بادوا بالتصديق واتباع. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله، يعني من قبل هذا القرآن، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم به، هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. يعني كنا على الإسلام، أي اتبعنا أنبياءنا على ما دعانا إليه هؤلاء الأنبياء، فلم نوجه ولم نحرج. وهذا هو إسلام دين الأنبياء جميعا، الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة عن الشرك والأهواء. قال هذا العلم نزلت هذه الآيات في عبد الله بن سلام اليهودي وأنفاره ممن كانوا على غير الإسلام، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستنكروا ولكنهم فور علمهم بأنه رسول الله حقا آمنوا وصدقوا. وهؤلاء بلغهم الله عز وجل بقوله حينما أعلل كفر هؤلاء الإسلام والمسلمين، قال: ولا تجدن أنت ربه ودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، قال ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستحيون عن سماع الحق والاضطياع له. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فكان ذلكم ما ذكر الله عز وجل، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. قال الله عن هؤلاء هنا: أولئك، يعني الذين آمنوا بأنبيائهم ثم آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوهم على ما جاءهم به، يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. ليه مرتين؟ مرة لإيمانه بنبيه ومرة لإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظهر عليه ما كان من عمله الصالح وتوحيده واتباعه لنبيه بمجرد اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قل استأنف العالم من ذلك، ما خلاص صبح حسنة ونقطة من أول الصلاة، لا بل يحفظ الله له عمله الصالح ثم يؤتى أجره مرة أخرى على ما كان بإيمانه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حولت القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، كان ذلك بعد الهجرة في 16 شهرا أو 17 شهرا كما ثبت في الصحيح، قال اليهود قبل أن تحول القبلة: يوسف محمد بعد أن اتبع قبلتنا يتبع ملة. فلما حولت القبلة هو لن يرضوا عنك بأي حالة من الأحوال. قالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، يعني إن كان ما كانوا عليه حقا فقد انتقلوا إلى باطل، وإن كان ما كانوا عليه باطلا فقد ضاع عليهم ما كانوا قد عملوه قبل أن يصرفه الله أو قبل أن يتحولوا ويتبرروا إلى الكعبة. فرد الله عليهم، ولكن قبل أن يرد عليهم سماهم إيه؟ سفهاء. سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال الله عز وجل آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. قالوا وما بال إخوانكم الذين على دينكم وصلوا نحو بيت المقدس ثم ماتوا قبل أن تحول القبلة بطل عملهم. فحزن الصحابة لذلك، فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال: يا أبا العلم، إيمانكم يعني صلاتكم إلى بيت المقدس التي صليتموها قبل أن تحول القبلة. إذن هذا من عظيم فضل الله عز وجل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدلى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة جارية يملكها بالكيمين، كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أحببها فتزوجها فله أجران. هذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى على عباده. حاكم في الأول أن تكون الكلمة يعني مشتملة على شيء من التبليغ لأهمية الاستعداد لرمضان، ولكن لا يسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شعبان رمضان، نرجي ذلك إلى المرة المقبلة بفضل الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.